تشتاق لبيتك، تشتاق لزوجتك، هذا ليس حراما ولا خطأ الشاهد، لكن نفس الشعور حصل انك مشتاق لله، نفس الشعور، نفس الاحساس، نفس الدرجة. انه حين يعرفون الشوق يقول اهتياج القلب لرؤية محبوب. لكن انت لا تحتاج تعريفات. حين اقول لك انت اشتقت لولادك، اشتقت لبيتك، اشتقت لزوجتك، اشتقت لفلان حبيبك، مشتاق. المعنى ده محتاج اقول لك يعني ايه مشتاق؟ محتاج اعرفك يعني ايه شوق؟ لا، انت عارف يعني. انا بسألك بقى، المعنى ده نفسه، الاحساس ده نفسه، الاحساس ذاته، احساس الشوق ده حصل انك اشتقت لربنا بنفس الدرجة، بنفس الطريقة، بنفس الدفعة، بنفس الحركة، حصل. احنا محتاجين نتعلم ازاي نشتاق، ازاي نشتاق فعلا اشتياق حقيقي الى ربنا سبحانه وتعالى. وهم قالوا ان الله عز وجل عز المشتاقين بقوله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وتأمل في سورة العنكبوت هذه الآية، الآية 5 واللي بعدها 6، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وإحنا دايما نقول إن السياق والسباق من المقيدات. ايه اللي جاب قضية التزكية بعد قضية الشوق الاشتياق؟ ايه اللي ربطهم ببعض؟ هي دي زكاة القلب، انه يشتاق لربنا. ولذلك طلبها النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم في الدعاء الطويل، واسألك لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك. كأن النبي بيقول له اسألك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحان الملك. يبقى قضية الاشتياق دي معنى عالي قوي محتاج تطلبه عشان يحصل لك. والشوق نفسه لذة، الشوق نفسه انك تشتاق لربنا ده نفسه ايه؟ لذة، متعة. تبقى كده ومشتاق لربنا فتحس بمتعة الايمان ولذته وحلوته. معلش انا النهاردة لما بعالج قضية الشوق اشواق راقية، لاني لقيت في قضية التزكية اللي احنا بنعيشها النهاردة اللي هي موضوعنا في قضية التزكية، لقيت ان احنا محتاجين الولد في زماننا ده ان انا كل ما اشيل منه حاجة حط له حاجة، لازم يعني عشان اشيل منه الشوق لحاجة لازم احط له الشوق لحاجة تانية مكانها. وده كلام صحيح تربوي، انهم قالوا لو الانسان فعلا فض نفسه من كل حاجة هتنبت تاني الحاجات الوحشة. زي الأرض لو طهرتها من الحشائش ونظفتها من الآفات وسبتها فاضية، اللي يحصل تنبت تاني، تطلع تاني. إلا إذا شغلت الأرض بيه مزروعات نافعة، أرض قلبك كده محتاج إنك تنزع وتزرع وتشيل وتحط وتهد وتبني وتنظف وتعمر، ما تسيبهاش فاضية. الشوق، من كان يرجو لقاء الله اشتياق، اللي نفسه يقابل ربنا فإن أجل الله لآت. تعزيه للمستقيم خلاص. عشان كده كان ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، كأنه بيبشر النبي أنت هتموت خلاص، هتموت وتقابلنا وأفصل بينك وبينهم. سبحان الله. يعني انك ميت ما كانش بيزعل النبي ولا كان بيقلق منها ولا كان بيخاف. عشان كده القضيه في ان هو انك ميت وانهم ميتون، التعزيه ايه بقى؟ ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. هترتاح من اللي انت فيه ده. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما خير بين الخلد في الدنيا ولقاء الله اختار لقاء مشتاق، مشتاق لربنا سبحانه وتعالى. هذا الشوق أيها الإخوة أثر من آثار المحبة وحكم من أحكامها. فإن الشوق